لما حضر الموت جاء إليه صاحباه أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارى، فأراد تلقينه لا إله إلا الله، فاستحيا أن يلقناه هذه الكلمة لمقامه في الدين وإعظامه ما لقدره في معرفة الشرع. فعمد إلى حيلة حسنة فتذاكر حديث فضل لا إله إلا الله، فبدأ أبو حاتم فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم انقطع، قال فكأني لم أحفظ هذا الحديث. فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم انقطع، قال فكأني لم أحفظ هذا الحديث. فتحرك أبو زرعة رحمه الله تعالى في مرض موته فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية الدهني عن صالح بن أبي عريب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم طابت روحه عند الهاء لا إله إلا الله وتتمة الحديث دخل الجنة وهو ممن يرجى له ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن أطاع الله عز وجل واتقاه وحفظ حدوده في حياته توفاه الله عز وجل عند وفاته وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين ودفع عنه عذاب القبر وحشته، كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتثبيتهم في الحياة الدنيا كما فسره السلف تثبيتهم على لا إله إلا الله، تثبيتهم بالقول الثابت في الآخرة، تثبيتهم عند سؤال الملكين، وتثبيتهم على الصراط. وعلق هذا التثبيت بوصفه الذي يحاز به وهو الإيمان، كلما عظم إيمان الإنسان كلما ثبته الله سبحانه وتعالى تثبيتا عظيما. وكذلك من المقامات التي يفتقر فيها العبد إلى تعرف الله عز وجل عليه الشدة ما يكون من أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبده المطيع له في الدنيا أنجاه الله من ذلك كله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، كما قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيعينهم الله عز وجل إذا ضربت الظلمة عليهم يعينهم بأنوار تكون على قدر إيمانهم، فجزاء العبد في تلك الدار من النور على قدر جزائه من العمل في هذه الدار، فكلما عظم عمله وحسن كلما عظم نوره وقوي اهتداؤه إلى الصراط، فيعبرون بهذه الأنوار إلى الصراط ويعرفونه في الظلمة. وأما المنافقون فلسوء أعمالهم فإن الله عز وجل لا يجعل لهم نورا لأنهم كانوا في الدنيا في ظواهرهم على الإسلام وبواطنهم الكفر، فلما قربوا إلى الله سبحانه وتعالى صدق فيهم قول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن هذا الجنس قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيثبتهم الله سبحانه وتعالى في تلك المشاهد. وأما من لم يتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء فليس له من يعرفه في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وشواهد هذا مشاهدة في الدنيا وحاله في الآخرة في أشد، كما اتفق لفرعون فإنه لما رأى العذاب قال آمنت فلم يقبل الله سبحانه وتعالى له، وقيل له الآن وقد عصيت من قبل، فرد عليه دعواه الإيمان وأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وفي صحيح مسلم أن رجلا خرج في حلة يتبختر فيها فخسف الله عز وجل به في الأرض، لأن هذا العبد لم يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء فليس له من يعرفه في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك في قصة السامري لما ختم له بسوء عمله فكان يمضي على وجهه في الصحراء ويقول لا مساس حتى تقطع جلده وهلك بدنه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا Thank you. بها وكلية رب السماوات والأرض مع كل رب ومعك كل واحد منهما ملك الجميع والأرض كل واحد منهما ملك مصدر منك الحب والأرض وكيف يكون على قلبه فيا قرص القلب والوحدة والبدع ويا قرص الرحمة والتوكل على العالمين ومن رحمة الله قد سأله الله عنه فقال الله كرمنا وقال المسلم

وليس على وجهه مزعة باللحم كما ثبت ذلك في الصحيحين. لأن ماء وجهه قد ذهب في الدنيا بكثرة سؤاله، فأذهب الله عز وجل من وجهه جماله وبهاءه فيصير عظما بغير لحم، ويذهب جماله وبهاءه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاه. ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج، وفي سؤال المخلوق ظلم له لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا يسد فقر العبد إلا استغناه بربه سبحانه وتعالى، فإذا استغنى بربه أغناه، وإذا استغنى عنه أفقره. ويشهد لهذا المعنى الحديث القدسي المروي في صحيح مسلم، وفيه أن الله عز وجل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فغنى الرب سبحانه وتعالى التام يوجب أن يكون السؤال له وحده دون غيره. ومنها أن الله عز وجل يحب أن يسأل، ودليل ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالسؤال كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو محبوب له، ولهذا من دلائل كون الشيء عبادة محبوبا لله عز وجل أن يأتي الأمر به. وقد أتى الأمر هنا بسؤال الله عز وجل ودعاء، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة كلاما وأشعارا حسنة، ثم ختم ذلك بجمل من القصص العظيمة التي تدل على صدق هذا الوعد ووقوعه بحق من صدق بسؤال الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلامة عبد الرحمن ابن العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمة الله على الجميع، ذكر أن رجلا كان قد ورث عن أبيه مالا عظيما وثروة طائلة، فأنفقها في طيش الشباب واجتماع رفقاء السوء بعد وفاة أبيه في مدة يسيرة، ثم لما افتقر وتحولت حاله انفض عنه رفقاؤه وتركوه، فألمه ما أصابه من الفقر وهجر الرفقاء، فعاد إلى غسله وتاب إلى نفسه وتاب إلى ربه وعوى عن خطئه، وخرج يوم من الأيام إلى قصور مهجورة في ظاهر البلد كانت من أملاك والده قد تحول عنها الناس، ولم يبق عليها من اسم الملك إلا بقاء الأرض في ملك هذا الابن. فما زال يتضرع لربه سبحانه وتعالى لما ذكر ما كان عليه من الغنى ثم الافتقار، ويظهر حاجته واضطراره إليه. فبينما هو كذلك إذ خرجت طارة من بين البناء المتهدم وفي فمها دينار ذهبي، فلما رأى بهجة الدينار ووهج الذهب قام إليها يريد أن يأخذ منها الدينار باحتياجه إليه، وما أن تبعها حتى دخلت في جحر من الجحور، فلم يقنع بأن يتركها فحفر هذا الجحر، فلما رفع التراب وجد أكياسا من دنانير الذهب كان والده قد خبأها في هذا الموضع، فرجع عليه ما كان له من الغنى بسبب اضطراره وصدقه مع الرب سبحانه وتعالى. وذكر لي بعض الأشياخ أن مقرئ الشيوخ في زمانه شيخ الشيوخ أحمد بن عبد الغني بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى كان إذا انصرف من المقرأة مر فأخذ بالمال الذي يصيبه في ذلك اليوم طعاما لأهله، ويكون قوته في ذلك اليوم ما يصيبه بعد انصرافه من المقرأة. فخرج ذات يوم من المقرأة فاشترى بما معه من المال ولم يكن عنده غيره، اشترى طعام ذلك اليوم، فما أن دخل البيت واستوى في

وقال عمر بن الخطاب ويقول جنبنا على ألا إنما فتحت علينا المطر جمع الآن وقد أخذت في الإطار والإلحاد والمحمد المستقيم مما عليه وكذلك يحتاج ربي الإسلام إلى أن هو أن يأتي إليه المدرى بعد لما أخذنا أمنا لما اعتصر الخالق المحفور الخالق قال المحفور الخالق ولي قال ممن حولهم والله انه ناسه يعني لم يعلمه قال قائل اجل فاستغفر الله عز وجل وبكى عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه قال انما امشي على خلقنا ليقدر الاسلام يا الاسلام لا يغني عن من يقر ان يستغفر الله على الخلق هذا بين يديه ومن لا يغني فقد يا رب عجبت من يعلمك كيف يدعو غيرك عجبت من يعلمك كيف يستجيب غيري كذب عنك من اعظم الناس مزيد لا تسال غير ما لم يهدنك الله اليه فيهدنك الله ان يقرر فاستغني بالله يسال بينه خير المستعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الوصية الرابعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء والشدة وذلك هو العبادة حقيقة أرشده إلى سؤال الله وحده ودعاءه ثم أمره بأن يستعين بالله عز وجل على القيام بهذه العبادة. ومن دقائق المدارك في فهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في قوله في هذه الوصية إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جمع بين توحيد الربوبية والألوهية فتوحيد الألوهية بإفراده سبحانه وتعالى بالسؤال في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سألت فاسأل الله لأن السؤال عبادة والعبادة لا تكون إلا لله والإشارة إلى توحيد الربوبية في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله لأن المعين القادر على إنفاذ الأمور إذا استعين به هو رب سبحانه وتعالى وذلك أظهر من مظاهر ربوبيته فصار هذا الحديث مشتملا على توحيد الربوبية والألوهية في هاتين الجملتين. والإرشاد إلى الاستعانة في هذا الحديث إنما هو تنبيه على عظيم منزلتها وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن جميع الكتب المتقدمة ترجع إلى القرآن وإن القرآن كله يرجع إلى الفاتحة وإن الفاتحة كلها ترجع إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فهي سر الكتب الإلهية جميعا. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن باستعانة الله وحده فائدتان اثنتان أحدهما أن العبد عاجز عن الاستطلال بنفسه في عمل الطاعات إذ لا قدرة للعبد على أن يبتدئ عملا ما لم يكن قد منحه الله عز وجل حولا وقوة عليه. والثانية أنه لا معين للعبد على مصالح الدنيا والدين إلا الله سبحانه وتعالى فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما في صحيح مسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصول يدرك بها المطلوب أولها الحرص على ما ينفع والثاني الاستعانة بالله عز وجل في طلبه والثالث ترك العجز عنه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الكسل والعجز تحقيقا لهذا المعنى. وذكر المصنف بعد ذلك جملة من الأحاديث التي فيها الأمر بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبين أن العبد محتاج إلى الاستعانة بربه في فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ولا قدرة له على ذلك إلا أن يعينه الله عز وجل كما بين دلائله. كذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده، كما أنه يحتاج إلى إعانة الله عز وجل له على أهوال الآخرة، فلا مفزع له في الآخرة إلا استعانته بربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء الأنبياء كما ثبت في الصحيح على الصراط سلم سلم، فإنهم يعلمون أنه لا سبيل إلى النجاة من هذه الأهوال إلا باستعانة بالله، فتقدير الجملة سلم يا رب سلم يا رب. Thank you. صحيح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم علل له الأمر بذلك وهو نفوذ المقادير من الرب سبحانه وتعالى وكتابتها جميعا، فإذا كان القدر قد نفذ بها فإن العبد مأمور بأن يحفظ الله ليحفظه الله ويجده أمامه، ومأمور بأن يسأل الله وحده ولا يسأل غيره، وأن يستعين بالله وحده ولا يستعين بغيره. وقد جاء الإخبار بنفوذ المقادير وكتابتها جميعا في كتاب الجامع بهذه الجملة على وجه الكناية الحسنة، وهي من أحسن الكنايات وأبلغها كما قال المصنف، فبقوله صلى الله عليه وسلم جف القلم ما هو كائن، يقصد بذلك قلم التقدير، ورفعت الأقلام التي كتبت بها المقادير وجفت الصحف التي كتبت فيها الأقدار. وهذا المعنى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائله كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآي والأحاديث الدالة على ثبوت القدر. ومن عقائد أهل السنة الإيمان بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. وقد مر معنا غير مرة تقرير هذه المسألة، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى بشرح الرصدية للمانع صبيحة غد إن شاء الله تعالى نحو هذا المعنى. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم نفوذ القدر بقوله فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضي الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يحكمه الله عليه لم يقدروا عليه. وراد بذلك صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن جميع ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه فكله مقدر عليه، ولا يمكن أن يجري عليه شيء بغير قدر، ولو اجتهد الخلق جميعا على أن ينال العبد بشيء لم ينالوه إلا شيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتهدوا أن يمنعوه من شيء لم يصلوا إلى ذلك إلا بشيء منعه الله سبحانه وتعالى إياه. ومدار جميع هذه الوصية كما قال المصنف رحمه الله تعالى هو على هذه الجملة، لأن العبد إذا علم أن الأمر كله من الله فلا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتة، علم حينئذ أن الضار النافع المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى، فأورثه ذلك كمال التوحيد بسؤال الله وحده وترك سؤال الخلق والاستعانة به وحده وترك الاستعانة بالخلق، لأن المعبود إنما تقصد عبادته لجلب المنافع ودفع المضار، ولا أحد بيده القدرة على إمضاء هذا ورد ذاك إلا ربنا سبحانه وتعالى. صارت هذه الوصية كما ذكر المصنف ببيانه المذكور في آخر ما قرئ، صار كل الأمر مردود إلى هذا الأصل. ومن لطيف ما يلحق به ما سبق أن هذه الجملة دالة على ذكر توحيد الأسماء والصفات في هذه الوصية، لأن القدر من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى التي هي من صفاته، ومن أسمائه سبحانه وتعالى القادر والقدير والمقتدر. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. استحسن هذا المعنى أبو الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن تصريف القدر بالضر والنفع والإعطاء والمنع دال على قدرة الله سبحانه وتعالى، والقدرة إنما تصدر من قادر، صارت مشتملة على إثبات صفة القدرة واسم القادر والقدير والمقتدر لربنا سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظيم مرتبة هذه الوصية، وأن الأمر كما قال ابن الجوزي: تأملت وكدت أطيش لما استكن فيها من المعاني العظيمة والأصول الكلية والقواعد الجامعة التي تستوعب الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلي على ما تدعو قبلك من المدير، وانزل الله قبلك على نفس زياده قل ما اخذت له ويبلس حتى تعمل مما يبلغ وحده يفعل، فان لم تستطع ان تصب على ما تدعو خيرا فان بالصبر على ما تدعو خيرا كثيرا، ومراد من يمينها ما تحلق لمالك ما سبق لكم من تحت السبب كما ردت على صريحا في روايته. ففي رواية في عيد عبد الله بن عباس لنا في مال الجسم الرجل في رواية زياد ويقول يا رسول الله إذا أصبت في أنتم أن ما أصابك لم يكن يغفلك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، فإذا أتعت الباب يقين فأصبت يقين من كل قضاء السلم ولا تقدير بعض كل من يصيب قضاء القدر يقوم عليه من يعرف، فقد تذكر على هذا المعنى بأيديكم ويتعافى لكي لا تأسوا على I'm going to go to the hospital. فلما كان قد قدر لكم ما ترزق يدي وبحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله لو عمل سلم السنه على الايسر والامر فرجع طوال يوحي ومثل عقاب الكلمه له فان تحقيق هذه الكلمه تقتضي تفريغا من لا اله الا الله تقتضي تفريغ عن امور الى الله وان لا يؤمن ما شاء I'm going to go to the hospital. نهج الموضوع إلا بسعادة واستخافته واستخافنا من سعادة الأمر استخافته وعجبنا نفعه معكما فإن شفاوته الدرك واستخافته سبحانه معكما فردت به ويوم للقرب ويسلام من أجل ربك يزمته فيه من أمثل منكما إلا هو إلا يسوق مريض المستسلم لطبيب حاجة الناس فإنه الله يدعو من مؤذن وإن ثقته فيه ويقينه أنه لا يريد له إلا الله سبحانه ونجا شاهد دعاء بكلام المتقدم منه ومن أنه لا يعلم المخاطب ويسلم العبد بذلك حتى يسأل من مضيجه كما هو يعلم الصلاة والسجدة I don't know. فقال لهم الذي يا نفس كلها نفس اسكتي ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة أسباب يتحقق لمن تعطاها الرضا والقضاء، فعد منها يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن أسباب الرضا بالقدر أيضا النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا، وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقضي به، كما روي عن بعض السلف، فإن العبد إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الأوفى على رضاه بتقديره سبحانه وتعالى يهون ذلك على نفسه الرضا بالمقدورات. ومنها أيضا وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلي وهو الله سبحانه وتعالى، ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية له، فإن قوة ملاحظة ذلك يوجب على العبد الاستغراق في هذه المشاهدة حتى لا يشعر بالألم، كما قال عبد الله بن رواحة: ألأنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فإنه لما استغرق في محبة الله سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بها لم يشعر بذلك الذي ألم به بسبب ما أصاب إصبعه. وورد المؤلف قصصا من أحوال السلف في هذا، ثم بين رحمه الله تعالى حكم الرضا بالأقدار المؤلمة، وذكر أن الرضا ليس بحتم واجب وإنما هو فضل مندوب إليه، وهذا أصح قولي أهل العلم وهو اختيار شيخه ابن القيم وشيخ شيخه ابن تيمية، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فالرضا مرتبة مستحبة مندوبة وليست واجبة، وإذا عجز العبد عن الرضا فلينزل الصبر، فإن الصبر واجب لا بد منه، كما تظهرت على ذلك آيات وأحاديث كثيرة ذكر المصنف طرفا منها. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين الصبر والرضا، فقال: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التصفح مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته. وبيان ذلك بعبارة واضحة: أنك علمت فيما سلف أن الصبر هو حبس النفس على أمر الله، واعلم أن الرضا هو قبول النفس لأمر الله، ولا ريب أن الحبس فيه ثقل والرضا فيه انشراح، ولهذا يكون الراضي على حال لا يتمنى تحوله عنها إلى غيرها بخلاف الصبر، كما جاء هذا عن الصحابة كعمر بن مسعود وجماعة من التابعين من بعده. ثم ذكر رحمه الله تعالى فضائل عدة للصبر من الأحاديث ومن كلام السلف رحمهم الله تعالى، وختم بآيات في تحقيق هذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحوال السلف في الصبر على ما كان يلم بهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشدون على بطونهم والحجارة من الجوع، وذكر من حال أويس وإبراهيم الأدهب وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وفتح الموصلي ما يكون من هذا القبيل. ثم ذكر في آخر ما ذكر أن انتظار الفرج بالصبر عبادة، فإن البلاء لا يدوم، فإن العبد لا يزال يستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والصبر على مقدوره منتظرا الفرج، وفي انتظاره للفرج عبادة، كما أن في انتظاره للصلاة عبادة، حتى إذا جاء الله عز وجل بالفرج كان على أكمل حال. وقال صلى الله عليه وسلم: على الأرض وسلم الله يا سلام وتقول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الآية. فقال تعالى: فإن لكم أن يكن منكم مئة صابرة إن يغلبوا مئتين. الآية. فقالوا: فلما جاءوا الذين عملوا معه الى قريه وهم الصالحين فقالت قوله تعالى بلى ان تصبروا وتتقوا الايات الى غير ذلك من الايات والاحاديث من ابي سلمه قال ابن كثيره وكثيرا جدا قال وقل يا شيخ من نفسه بما قاتلته الناس قال اصلك انك قوي الناس قلت لهم كما صلوا لنا قال واصلك الناس ومن توالى مجدها ولكن تمام المستطيع رسول الله عليه وسلم قال شهاده قال صلى ساعه وهذا كله بجهاد عبد الله ووجهاد مبارك لكن بجهاد الكفار ووجهاد نسرها فان جهاده هو نار كذب قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله وملاك رجعا من رد سلم ان جاهد تهدى نفسك مجاهدا وابدا بنفسك موصوها فيروى في سعد الضريح من حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم رجعوا من المسجد قد جئتم من الجهاد الاسفل الى الجهاد الاكبر قيل ومن الجهاد الاكبر قال مجاهدة من عبد الهوى وقال ابو بكر يصدق بوصيه ابن عمر رضي الله عنه في الاسلام فان اولى ما احذرك نفسك التي بين جنبيك فيروى عن سعد بن سنان بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث ابي بن عبد الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام قال ليس عنكم كالذي اذا اخذ لك ان خرجت الجنه واعتقد انه كان لك نورا عند عدوك اعداء عدوك نفسك التي بين جنبين قال ثم عن عباس بن الاحمر الشعري فقال قلبي الى ما مولي داعي يخبر احساني ما وجاعي لقد ما قال ما اراد يشرك عن من علي الناعي ببعد راسي من عدوي اذا كان عدوي من اقرائي فهذا كان من احتاج الى صبر من صبر على امكان النفس واراه الشيطان وقد مرق الله النصر ومن جزع ولم يصبر على وجاهته ذلك رهبا وقوي قولك وقوي وعسر صار الذي نزل في يد الشيطان واهوى كالعرقي اذا المرء لم يعرف اهواه واقامه بمنزله فيها العزيز ذليل وقال غيره رب مستور انسان رب مستور انسان صبوت فتعرف صبوه فانهمك صاحب الشهوه عبد فريدا قلب الشهوة صار الملكة قالت هو رب صبر فما قلب يصبر والجزع فما قلب يتمتع وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه على قلبه وصبر فهو أحد من عز البقاء كان أشد سكان أشد سلطانا على نفسه عند قول لي لبعضهم إن فلان يمشي على ما يقال وكان الله قد قال فهو أقوى من يمشي على الماء واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك إن عرفت أن عرفتك تتجدد فأنا ربك كسر طبيعتي وطاعتي نحو مباشرتك كان أبو سليمان تراك يقول كنت من هذا وأنا تلك الرسل الراكب والملابس وطالب الدنيا فلا تلتمس فلا تلتمس فلا تلتمس تنسي شيء من ذلك فاعرف عن جبل فكان مسجد قمرين فدفع ذلك البعض العالمين وقالت الشهوات اعيسنا نفسها اعيسنتها اعيسن تلك الشهوات اعيس نفسه منها فليس فالتوبه مع عافي وطمعت مع عافي صبرت على اللذات حتى تولت واجرت نفسي ادرى واستمرت يوم النفس الا حفيت عفوا فتى فان طمعت فهو الا تسلتي وكانت على الايام باسم عزيزه فلما رات اسمي على الذنب ذلتي فقبل صلى الله عليه وسلم عنه نصر مع الصبر يشمر صبر على جهه عبد العدو طاعت وجهه بن عدو يقرا منصور وكان السلف يفضل ما يصطفى على صبر على الماء وقال كلهم يرانا الصبر صلى الله عليه وسلم على مسلم الدين لا يصيب بعد حسن فافضل ذلك الصبر على المعاصي وقد سئلت الكويت الصبر على نحوين احدهم الصبر على حول الله واكثر الصبر الى الطاقه الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الوصية السادسة التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى به ابن عباس، وهي مركبة من ثلاث جمل، فقال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الوصية جزءا جزءا، فبين في هذه الجملة تحقيق معنى كون النصر مع الصبر، وذلك أن من أعظم أسباب الصبر هو الصبر. وقد ذكرنا معنى هذه الجملة في درس البارحة بعد المغرب عند إقراء كتاب أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم للعلامة ابن باز، وكان من جملة ذلك ذكر الصبر. والنصر الذي يتحقق بالصبر نصر عام ينتصر به الإنسان على جميع أعدائه، فهو يشمل نصره على عدوه الظاهر ويشمل نصره على عدوه الباطن، فينتصر الإنسان على الكفار والمنافقين ودعاة البدعة والضلال، وينتصر أيضا على نفسه وهواه وشهوته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أن الحوض مع النبي أشد له قوله تعالى، وهو الذي يجر إلى من الباب ما قاله ولا عيا. وقوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إلى قوله يستبشرون. الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رسيل بن عمير: ضحك ربنا من قلوب عباده وقلوب البيت خرجهما وحما يخرجهما عبد الله بن حديث أبي رسيل أيضا في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنما يوم المدينة فيشرب عليهم المدينة فلم يكن يمر يرحم، وقد علم أن خيركم إلى أنفسكم. Thank you.